وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قالون بقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأصبهاني بضم هاء فهو واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أبو عمرو بالإدغام. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يعقوب بالإدغام. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو والكسائي ما عدا الضرير. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأصبهاني بتوسط المنفصل وضم هاء فهو واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ابن ذكوان بالسكت على شيء واندرج معه حفص وإدريس. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قدير قدير. الأزرق بتوسط شيء وأوجه العارض واندرج معه خلاد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأزرق على الوجه السابق بمد شيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. فهو على كل شيء قدير. النقاش على الوجه السابق بالسكت على شيء واندرج معه خلاد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. خلاد بالسكت على المد المنفصل وشيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. خلاد بتوسط لا والسكت على شيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على شيء. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء. فهو على كل شيء قدير. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتحقيق شيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وشيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الضرير عن دور الكسائي بتوسط المنفصل وترك الغنة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. خلف عن حمزة بتوسط لا والسكت على شيء.